الخير أفضل ما لزمت والشر أخبث ما طعمت والناس ما سليم على أيام منك وقد سلمت أما الزمان فواعظ ومبين لك إن فهمت وكاف بعلمك في الأمور إن انتفعت بما علمت أنت المهذب إن رضيت بما رزقت وما حرمت إن الأولى طلب التقى يتيقظنا وأنت نمت أحسن وإلا لم تصب إن أنت لم تحسن ندمت وإذا ناقمت على امرئ خلقا فجانب ما نقمت وارحم لربك خلقه فليرحمنك إن رحمت لا تظلمن تسكن من الأبرار واعطف إن ظلمت وإذا اتقيت الله في كل الأمور فقد غنمت.